يقول هل يمكن أن نقدم الزكاة لسنة أو سنتين؟ لا لا لا نقدم الزكاة لنصيحة نقدم الزكاة هذا بارك الله نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.